تخيل ان احنا عندنا ميكروسكوب وحطينا تحته الخوف، اي خوف، خوفك مثلا من الاماكن اللي فيها ناس كتير وتكوين صداقات جديده. من بره يبان ان الخوف ده هو مجرد القصه الظاهره، الموقف الخارجي. انت مثلا بتخاف من تكوين صداقات جديده، ده خوفك. بس لما نبص للخوف بشكل اعمق هنلاقي ان اللي وراه بيكون موقف داخلي مش مواقف خارجيه. في صميم اي خوف، خوف اعمق. الخوف الاعمق ده بيتكون من رساله بتقول انا مش هقدر اتعامل مع الموقف الفلاني، احساس عميق بعدم الثقه بالنفس. خوفك مثلا من التعرف على الناس وتكوين صداقات نابع من خوفك انك مش هتقدر تتعامل مع الرفض او مع الناس. خوفك مثلا من تغيير عملك نابع من خوفك انك شايف انك مش هتقدر تتعامل مع البحث عن وظيفة جديدة. خوفك مثلا من فقدان احبائك او من انهاء اي علاقة نابع من خوفك انك شايف انك مش هتقدر تتعامل مع الحياة بدونهم. اما تيجي تتعامل مع الخوف ابدأ من الجزء المخفي مش الظاهري. لو تعاملت مع الجزء الظاهري بس مش هتحل حاجة. لو انت مثلا خايف ان ما يكونش معاك فلوس كفاية، تعاملك مع الجزء الظاهري هيكون معناه محاولة القضاء على الخوف بتجديس الأموال، بس هتكتشف اما تعمل كده انك ما وصلتش للأمان برضه، لسه بتخاف. المفروض تشتغل على زيادة ثقتك بنفسك في التعامل مع اي شيء جديد هيطرق على حياتك. هنا مش هتبقى قلقان من خسارة الفلوس لانك منمي احساس بانك هتقدر تتعامل مع الموقف. دي أول حقيقة عن الخوف. تعالوا نشوف تاني حقيقة. الحقيقة التانية بتقول إن مواجهة الخوف أقل صعوبة من التعايش معاه. الأشخاص اللي بيقبلوا بوجود الخوف في حياتهم بيتصرفوا بطريقة إنهم يتجنبوا مخاوفهم. هما بالطريقة ديت بيحاولوا يحسسوا نفسهم بالأمان، بس كده بيزود إحساسهم بالخوف أصلاً. ودي من سخرية الواقع. اللي بيرفضوا تحمل المخاطرة بيعيشوا وبداخلهم شعور بالخوف بيكون أشد بكتير من اللي هيحسوا بيه لو تحملوا المخاطرة اللازمة عشان يقللوا إحساسهم بالخوف. تالت حقيقة بتقول إن المشكلة الحقيقية ملهاش أي علاقة بالخوف في حد ذاته، لكن في طريقة فهمنا ليه، بدليل إن في بعض الناس بيتصرفوا وفقا لخوفهم وبيبقى الخوف محرك ليهم أصلا، في حين إن في ناس تانية الخوف بيسبب لهم عجز. سر التعامل مع الخوف هو بتغيير نظرتك ليه. عندها يبقى شعورك نفسه بالخوف مش مهم على الإطلاق. يعني ما تشتغلش انك تمنع نفسك من الخوف، اشتغل انك تغير رؤيتك ليه. عود نفسك على الخروج من منطقة راحتك. كلنا بيتحرك في منطقة بتحسسه بالراحة وبنحس بعدم الراحة ما نخرج منها. راقب نفسك كده هتلاقيك متعود على حدود معينة من التصرفات. ممكن تروح لمطعم عادي علشان تتناول الأكل بمفردك، لكن لو رحت المطعم غالي قوي لوحدك بتحس بعدم الراحة. ممكن تكون مستعد تكون صداقات مع المحيطين بيك في المكتب اللي في مستواك، لكن بتحس بعدم الراحة لما بتقوم بكده مع حد في منصب أعلى. راقب التصرفات البسيطة اللي زي دي لأنها بتشير لحدود منطقة الراحة بتاعتك. منطقة الراحة ديت احنا بناخد القرارات بناء على حدودها، عشان كده اعمل كل يوم شيء بيوسعها. اتصل بحد كنت بتخاف تتصل بيه، اشتري جزمة اغلى من اللي اعتدت عليها في الماضي، اطلب شيء كنت بتخاف تطلبه قبل كده. اعمل مخاطرة صغيرة او كبيرة على الاقل كل يوم. كل مرة بتخرج فيها من اللي يبدو مريح بالنسبة لك هتبقى اكتر قوة، ومع ازدياد قوتك هتزداد ثقتك بنفسك وهيقل خوفك. رابع حقيقة معانا النهاردة هي تخلص من عقلية الضحية. عقلية الضحية ذكية جدا وبتعرف تخبي نفسها في صور وأشكال مختلفة. تخيل مثلا واحد عنده عمل كويس جابه بمجهود وبيكسب معقول، هو كده مستقل مش معتمد على حد، عشان كده هيبقى شايف انه بعيد جدا ان هو يفكر ان هو يشوف نفسه متبني عقلية الضحية، بس هو عايش حالة دايما من التوتر. مستقل في حياته بس نفسيا مش مستقل. احساسه بالتوتر ده شايف ان هو بسبب اخطاء الاخرين مش مشكلته هو، وشايف ان الحل عشان حياته تبقى افضل ان الاشخاص اللي حواليه المفروض يتغيروا. لو كنت بتقوم بعمل بتكرهه او كانت حياتك مملة، او لو كان في حد بيضايقك، او كان في اي حاجة مش بتمشي في حياتك على ما يرام، وانت شايف ان السبب وراء احساسك ده هو حد تاني غير نفسك، فانت كده بتلعب دور الضحية. ومش هيبقى شيء غريب لو حسيت بالخوف. الضحية ملهمش لا حول ولا قوة. عشان تعرف تتعامل مع دور الضحية المفروض تبقى واعي بالمزايا بتاعتها الأول. بمجرد ما هتدرك المزايا ديت هتبقى سلوكياتك منطقية أكتر بالنسبة لك. تخيل واحدة متضايقة من شغلها وبتفكر كل تفكيرها عايزة تسيبه. لو هي جيت تدور ورا تفكيرها ده هتلاقي إنها بتلعب دور الضحية. هي عايزة تسيب الشغل، بس بتقول إن اللي منحها من أخذ قرار بترك العمل هو إن سوق العمل نفسه سيء. تفكيرها ده موفر ليها درجة أمان كبيرة. هي بوضعها الحالي اللي هو الشكوى من العمل بدون البحث عن عمل جديد مش هتواجه الرفض اللي ممكن يواجهه أي حد بيبحث عن العمل، مش هتتشكك في كفاءتها. دي المزايا اللي بتوفر لها عقلية الضحية اللي هي متبنياها. أما تاخد بالها منها لما تعرف إنها اختارت البقاء في عملها بسبب النتائج مش بسبب المبررات اللي بتقولها في الأول، هتبقى فرصتها أكبر إنها تواجه نفسها وتتغلب على خوفها. خامس حقيقة هي عن الخوف والوقوع في الخطأ. الوقوع في الخطأ من ضمن أحد أكبر الأشياء اللي بتمنعنا من المضي قدما في حياتنا وبتخلينا نخاف، والحل هنا للتعامل معاها هو تبني نموذج عدم الخسارة. مثلا انت خايف تاخد قرار بانك تكمل في شغلك او تروح شغل جديد، انت حاسس بثقل الاختيار ده عليك لانك خايف من الخسارة. بس تخيل انك فكرت في الموضوع بالطريقة دي، انا دلوقتي قدامي اختيارين. الاختيار الاول لو رحت الشغل الجديد فانا هقابل ناس جديدة وتبقى تجربة جديدة بالنسبة لي، ولو حصل شيء والامر الجديد ده ما نجحش مثلا فانا هعرف اتعامل مع الامر وهقدر اشوف عمل تاني لو احتاجت، وحتى لو فشلت فيه وسبته فدي هتكون تجربة مثيرة بالنسبة لي، هتعلم منها ازاي اتعامل مع فقدان العمل وحل المشاكل اللي ممكن اواجهها لو بقيت عاطل. اما بقى بالنسبة للاختيار التاني فهو لو بقيت في شغلي الحالي فانا هيكون ليا فرصة ان انا اعمق علاقاتي هنا، وبالنسبة للعرض الجديد فده زود احساسي عن نفسي ان انا مطلوب وبتلقى عروض، وممكن كمان في عملي الحالي اطلب ترقية. بس حتى لو ما اتقبلتش ففي لسه فرص تانية ممكن امشي وراها. الناس اللي بتتعامل مع الحياة بالطريقة ديت مش بس بتبقى اختياراتهم سهلة، لأ ده كمان بيكون التواجد معاهم وجنبهم امر ممتع. عشان تتبنى نموذج عدم الخسارة لازم تعيد تفكيرك في النتائج والفرص وتغير تفكيرك عن الامان والخسارة. الامان مش في تملك الاشياء، الامان في القدرة على التعامل مع الامور. انت مش هتحس بالامان اما تمتلك فلوس تكفيك مثلا طول عمرك، انت هتحس بالامان اما تقتنع انك مهما خسرت فلوس فهتعرف تجيب غيرهم تاني وهتقدر تتعامل مع الامر. لو قدرت تتبنى النظرة ديت هتتمكن من التعامل مع مواقف الحياة وانت واثق انك مش هتخسر شيء، خسارتك مش مادية اصلا وهيتبدد الخوف من حياتك. سادس حقيقة عن الخوف هي التعامل مع اساس وجودنا. تخيل عندنا مثالين، واحد مدير تنفيذي في شركة كبيرة ناجح وهويته مرتبطة بعمله، بالنسبة له عمله كل حياته، وواحدة تانية أطفالها كل حياتها، هي شايفة نفسها أنها أم صالحة. الشيء المشترك بين الاتنين هو الإحساس الشديد بالحاجة. أراهن أن أغلبنا كده مرتبطين على المستوى العاطفي بشيء واحد وبنشوف حياتنا بالكامل في وجود الارتباط ده، لو مش موجود الشيء ده فأنا ما عدتش موجود. ده خطر جدا، ربط الحياة بشيء واحد بالشكل ده من ضمن أحد الأسباب اللي بتأدي للخوف. والمفروض تبقى حياتك غنية ومش مرتبطة كلها بجزء واحد من اللي بتعمله في حياتك. المشكلة اننا مش بنتعلم الدرس. انت مثلا كنت مرتبط بشيء ما زمان وبعدين خسرته وعانيت كتير، بدل ما هتعيد تفكيرك في تصرفاتك وتخلي حياتك متكاملة مش معتمدة على شيء واحد، هتلاقيك بتدور على بديل للشيء اللي انت خسرته وبرضه تربط حياتك كلها بيه. سابع واخر حقيقة عن الخوف هي قول نعم. أنا بيبقى عندي صورة عايز الدنيا تمشي بيها، بس ساعات الصورة ديت مش بتتم، بيحصل أمور مش متوقعة. أنا ما أقول لأ للحاجات الغير متوقعة اللي حصلت ديت هسبب لنفسي توتر وتعب، لأ بتأدي الألم الرفض وبتحسس بالضعف، لكن ما أقول نعم لكل اللي بيحصل ده هيزود قدرتي على التكيف مع اللي بيحصل وهتخليني أتصرف من منطلق قوي مش من منطلق ضعيف. فكرة أصلا عدم تقبل الاحتمالات بتولد الخوف، لكن مفيش خوف أبداً مع القبول التام بأي حاجة هتحصل. وبس كده، سلام.